إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المؤيد بالآيات والمعجزات، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم ونحن في بيت من بيوته أن ينظر إلينا بعين الرحمة فيرحمنا جميعا وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ما زلنا بحول الله وقوته مع أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودراسة هذه الأسماء أعظم شيء في تدبر القرآن، فإذا ما جئنا بأعظم شيء في تدبر القرآن وقلنا أنه شرع الله، ففي هذا الشرع أعظم ما يعرف العبد هو أسماء الله وصفاته. أن تتعرف على أسماء الله وعلى صفات الله. وما زلنا مع هذه الأسماء إلى أن وصلت وصل بنا المقام إلى هذا الاسم من أسمائه سبحانه الحليم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله غفور حليم، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. جاءت الآيات في القرآن الكريم أحد وإحدى عشر آية تدلل على هذا الاسم العظيم، اسم الله الحليم. فمن حلم الله سبحانه أنه يعلم ما في النفوس والقلوب فضلا عن الظاهر، فالبعيد عنده قريب، والليل عنده نهار، والغيب عنده شهادة. كم يرتكب الناس من هذه المعاصي، وكم يرتكب الناس من المخالفات، والله سبحانه بحلمه ينتظر توبتهم وأوبتهم ورجعتهم إليه، فيمد لهم حبل التوبة والزمن حتى يرجعوا وينيبوا إليه. لأنه سبحانه لو فعل كما يفعل البشر لهلك الناس جميعا. ذكر الله سبحانه أن إبراهيم لحليم أواه منيب، وأعطاه الله غلاما حليما. ذكر الله إبراهيم عليه السلام بأنه حليم، ولكن قبل هذا الحلم رأى إبراهيم عليه السلام رجلا منشغلا بمعصية فقال اللهم أهلكه فهلك، ثم رأى ثانيا ورأى ثالثا ودعا عليهم فأهلكهم الله، ورأى رابعا وأراد أن يدعو عليه. ماذا قال الله سبحانه له؟ فأوحى الله إليه قف يا إبراهيم، لو أهلكنا كل ما دعوت عليه فما بقي إلا القليل، لو أي زول أصب يعمل غلط ونحن بنهلكه ما كان يكون فيه إلا قليل من الناس، الأغلبية العظمى يهلكوا ويموتوا. فمنذ ذلك الزمن ما دعا إبراهيم على أحد وما عاقب أحد، فسمي حليما، وهو أكثر من أوذي أذاه الناس وأشعلوا له النيران وغذفوه فيها، ولكنه ما حقد عليه، كان حليما وأواها ومنيبا رجاعا إلى الله. إذن الحليم هو ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضب ولا عصيان العصاة. الله سبحانه وتعالى قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، قال الله لموسى ولهارون قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يتذكر ويخاف ويرجع ويقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيره، يقول غلا له قولا لينا ما أحلم الله. والله سبحانه استمعتم إلى الآيات أنه أمسك السماوات وأمسك هذه الأرض، ولو أراد أن يصبغ علينا السماء لأصبغها على الأرض، ولما استطاع الناس حمل السماء ولما استطاع الناس قوة على الأرض. فالله سبحانه يأمر الأرض بأن تبتلع، ويأمر السماء بأن تفعل الأفاعيل في الناس، ولكنه حليم. ماذا يفعل الناس في العالم؟ أين شرعه الذي أنزله؟ أين قرآنه؟ وأين رسوله عليه الصلاة والسلام؟ أبعد ما يكون الناس عن شرعه وقرآنه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إلا من رحم ربي وقليل ما هم. فهو الصفوح يصفح وينتظر العبد ليتوب، ليتوب عليه، ما بيستعجل، يستعجل العذاب والعقوبة ولكنه سبحانه يعلم أنه لا يفلت عنه أحد ولا يفلت منه أحد. ما بيعاقبك بمدلك الحبل عشان ترجع، لكن انت منه ما بتبرك. إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لا يستفزه غضب ولا عصيان العصاة، والذي لا يسارع بالعقوبة بل يتجاوز السيئات ويعفو عن الزلات. يتجاوز، ما بيحاسب للآخر. ربنا سبحانه وتعالى يسامح، يفوت لك حاجات كثيرة عشان تخلي الكبار السيئات الحياة الصغار. الكبائر فيها عقوبات في الآخرة، فيها حدود، والصغائر والسيئات دي الحاجات ما فيها حدود. يغفر لك ذا عشان تتوب من ذا، لأن الكبيرة لا ينفع فيها إلا التوبة. أي حاجة من الكبائر إلا التوبة، أي حاجة من الصغائر ممكن بالصلوات تتمسح. الصلوات تمحو السيئات، من الصلاة للصلاة كفارة لما بينهما. أي صلاة للصلاة تكفر في النص إذا اجتنبت الكبائر. الكبائر ما تتكفر، لكن الصغائر بتتمسح من صلاة للصلاة، من صيام لصيام، من كده. لكن الكبائر إلا بالتوبة. أي حاجة كبيرة لازم تتوب، ما تبت منها يكون موضوع القاعدة محل. فربنا سبحانه وتعالى قالت النصارى أنه ثالث ثلاثة، ربنا أكد أنه أحد فرد صمد، قالوا ثالث ثلاثة، ويسمع كل ذلك ويصبر على هؤلاء جميعا، كما أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. ربنا قالوا عنده ولد، وناس قالوا الله ما معافي أبدانهم ويأكلهم، يعافيهم ويرزقهم، رزق ومعافاة في الأبدان، هم عصاة. كم من الناس أدوشوا بالدين بكلام ربنا، الناس كلها ماشية بكلام الناس، أدوشوا بكلام الله، ناس قليلين. ولكن الله سبحانه وتعالى حليم لا يعاقب الناس عقابا فوريا وسريعا، لأنه حليم، والحلم هو الأناة، وفي البشر التعبل. الأناة والتريث، ويطلق على العقل: أم تأمرهم أحلامهم بهذا. العقول والناس في الدنيا ينقسم إلى قسمين: الإنسان نوعين بس، أي زول يشوف نفسه من يأتي واحد ووصل من الاثنين ما بتطلع. الحلم والأناة والتريث، ويطلق على العقل. قال حسان: لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير. ناس قال جسم زي البغال لكن عقول زي العصافير الصغيرة، والناس بين التعبل والتعجب، ناس متعجلين وناس متعجلين. والحلم لا يكون حلما إلا مع القدرة، يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر مش ينتهي من زول واحد من العالم، في هذا يسمى حليما. لكن في دول ما قادر يعمل حاجة، ده ما بيسموه حليم. الحليم هو الذي يستطيع أن يفعل، عنده القدرة ويمتلك العقوبة ويسامح، يعني قادر عليه. لكن يخليك هذه الدرجة العالية يحبها الله لأنه اتصف بها. لو بقت في عبد ده معناها ربنا بيحبه طوال. إذا الصفات دي فيك ربنا بيحبك. عشان في ناس ما عندهم التريس ده، ما عندهم التعقل، ما عندهم الأنا، ما عندهم، ما بيتأنى في الأمور، ما بيتعقل أي حاجة، متسرع فيها حاجاته كلها غلط، لا في خبر لا في أثر لا في عمل لا في أي حاجة، أي حاجة متسرع. شكاد التاشي بيكون كثير وخطأ كثير وكبير. في الحلم أنات وإمهال، الحلم فيه المهلة، يعني الحلم يعني متمهل. أنا صار أقول لك المهل المهل المهل يعني ما بتضايق أنت كده، أصبر شوية شوية. المهلة، والناس يقول لك حبل المهلة يربط ويحل، يعني ذول متمهل حياته بالدائم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال العجلة من الشيطان، العجلة والتسرع تشغل الشيطان، تقوم فيه بأربعاتك وكل غلط. في الحلم أنات وإمهال، وعسى الحلم السفه، السفه خفة وعجلة. الزول قبل ما يتأكد من الحاجة يقوم بها. الخفة والعجلة ما ممدوحة في الدين إلا في فعل الخيرات، في فعل الخيرات. وسارعوا وفي ذلك فليتنافس، وسابقوا، المسابقة والمنافسة والمسارع في فعل الخير مطلوب، ما تنتظر زور. لكن في الثاني أي خبر تتأكد، خاصة نحن في زمن الإشاعات، كلام كله ما صحيح، نزل حاجة في جريدة ولا في الوسائل والوسائل دي، يقوم يقول لك شوف بالله الزول ده عمل كيف، يا زول انت استثبت من الموضوع ولا تقوم في سايت. دي اخبار بيجيبوها ناس كلها نصها ما صحيح، بعدين تندم وتتأسف على التسرع ده. ربنا سبحانه قال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها وما ترك عليها من دابة وما ترك على ظهرها من دابة. لو ربى لأي زول بس لحاق متوالي الأرض ما بيقدر يزول، ما بيقدر يزول. أنت ماشي يشيلوك ودوك الأغرب، لأن أنت ماشي لحد السوق بتعمل لك 100 غرب. ولكن ربنا ما قاعد يعجب، ربنا بيتأنى عشان أنت تتوب وعشان ترجع، عشان يتوب عليك وعشان يقبلك. أي وقت ترجع عليه بيقبلك، أي وقت ترجع بيقبلك، ما بيقول لك نقبلك في شنو ونخلي شنو، كله بيقبلك. من أجل ذلك عندما جاء ذلك الوفد من البحرين، وفد عبد القيس، والرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الوفد اهتم برجل وقال انه عبد الله بن عامر وعامر بن زيد وزيد بن عامر، ويقال انه المنذر بن عايد، واختلف الناس في اسمه. المنذر بن عايد، المنذر بن عامر، عامر بن المنذر، عشان اوريك ان الموضوع ده ما المهم، المهم الصفات في الرجل. الناس بيهتموا بالحاجات الما مهمة أصلا، اسمك منو وما عارف شنو، ويركز بالحاجة زي دي. والإسلام بيهتم بالصفات، أي حاجة تلقى في الإسلام يهتموا بالصفات حق الزول، ما بالاسم وبالقبيلة ما بيهتموا به. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، دين وأخلاق بس، ما بيهتموا بالقبيلة شنو والحاصل شنو، وإنت اسمك منو وقبيلتكم وين وعايشين وين وشغالين شنو لا لا لا. الإسلام بيهتم بالصفة حقت الزول، لأن الصفات دي مهمة، هي بتخليك إنت تكون من الصالحين أو الطالحين. فعندما جاء الوفد فرأى النبي عليه الصلاة والسلام تركوا دوابهم وأسرعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقبلوا يده وسلموا عليه. والأشج سماه الرسول الأشج، والناس بيقولوا أشج كان مضروب هنا مشقوق، هنا يقال أن ضربه حمار، الحمار كان ضربه بكراعه دي يعمل لك علامة ظهر. فهو وقف الرسول عليه الصلاة والسلام بعين له وربط دابته وعنده هدوم طلعين، والمغبرات ديك خلاه له لبس ثاني، لبس كويس أبيض ونظيف، وتنفض من الغبار يجيه يعني. وديك خلوا دوابهم مطلقات ربطوا لهم حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أهو الأشد؟ عبد الله الأشد؟ قال لي أهو أيها بقى عيله عشان تشوف المكابسة كيف والتأني كيف. عاد بيقول لك يا اخي زر ده ما تي يا اخي ما تخليها ان شاء الله تروح زر. عندما جاء قال له النبي عليه الصلاة والسلام ان فيك لخصلتين يحبهم الله، وفي رواية يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. قال تخلقت بهما او جبلني الله عليهما. الصفتين دين انا متخلقت بين انا متخلقت بين انا ولا ربنا جابني بهن جبلني عليهن يعني. وفطرني عليه. قال لي جبلك عليه؟ قال الحمد لله جبلني على خلغين يحبهم الله ورسوله. وفي شكله كان بالشكل ما عنده شكل، بعدت القضية بالشكل ولا كيف؟ أيضا يقول لك ويلز ولا جاينا يهودا يا أخي ذلك لك يا أخي ما شو لك موضوع غير الموضوع ده، لأنه من شكل موضوع بيكون إنسان يغيموك بالشكل. يا أخي أنت بتخلق نفسك ولا الله بيخلقك؟ جوب ربنا جابك قليل وقصير وقليل، أها تعمل كيف؟ تجيب سلم تركب فيه وتمشي ولا كيف؟ وربنا جابك أسود ولا جابك أبيض، إذا أنت ما حاجة ما عندك سايق، لكن ربنا أداك حاجات مهمة، أصل زي ده هو ما هو جميل، لكن الدور كله الرسول منتظره. الجماعة ذي اللي جوا قبله وشافوا أنهم هم جوا للرسول بدري وقاموا بواجب كبير، والرسول عليه الصلاة والسلام منتظر عليه كمان ضارب حمار في راسه. شو جنس الثلاثة منه عليه الحمار كأشاقيف بن محمد، يعني يبقى عليك اثنين وردة وجع عينين يعني. لكن دي ما كانت القضية المهمة، عشان كده أوريك الإسلام بيهتم بحياة مهمة، عشان كده أحس بالدعوة دي ما دعوة الزعامات، شتين دول الزعيم الفلاني وده الزعيم وده السيد حقنا وده ما عارف ايه وجده علي بن ابي طالب ومن آل البيت. بلال ده حش من آل البيت، ما دخل الجنة بدري، دخل من هنا وبالي من هنا، من هنا سبط له. يبقى انت اتصل بالصفات حقت الإسلام، بعد ذلك هذا النسب يزيدك تشريف، تتشرف بهذه السلالة الطاهرة. لكن إذا ما عندك علاقة بالشريعة وبالدين ما بتستفيد منها. ثبت يدا أبي لهب وثب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أبو لهب عم الرسول عاداه، ذاك حكم معروف في القرآن، لكن أبو طالب وقف مع الرسول عليه الصلاة والسلام ودافع عنه لكن ما اتبعه. ربنا سبحانه وتعالى قال لي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ان الله لا يغفر ان يشرك به، هو مات على ملة عبد المطلب ابو يرجع، لو استغفرت لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. فاستغفرت لهم 70 ربنا قال ما، قال لو اعلم ان الله سبحانه وتعالى يغفر لهم بعد 70 استغفرت لهم اكثر من 70. عمو ده كان بيهتم بش لانه دافع عنه. فيبقى القضية هذا الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام مدحه بالحلم، انت قادر تعمل حاجة وتخلي الزول تصفح الصفح يعني مع عدم ذكر، مع عدم ذكر شنو المشكلة يعني. إذا صفحت عن زول وليعفو وليصفح يعني مع عدم ذكر اللوم، ما تقول له والله لو زود انت عارف عمل شنو عمل كده وكده وكده وكده بعدين لكن معلش خلاص تعمل احناه، ده ما بينفع. اللي بينفع انك ما تقول اي حاجة، مرات الشيطان يجيك يقول لك الناس ما عارفين احسن توريهم الزبده جريمته كبيره عشان يعرفوا عفوا جزاته كبير. يا اخي انت ما تذكر المشكله والمعايب ما تذكرها، خليها اعفو ساي. هذا الخلق العظيم يحبه الله، هذا الصحابي ثبت حب الله له وحب النبي عليه الصلاة والسلام، موضوع انتهى، ده محله عرف وتف. الكلام ناس نحن كيف نحن عندنا تربية في الحج ما بتسامح، كان مال حج ده لا زود انا ما بخليه، وكان مال حج وخايف اضيع حج جديد والله ما اخليه، والله حق زول يلحقوا حسن والله ما اعرف وين. يعني انت ما مستفيد اي حاجة من هذه الاسماء ومن هذه الصفات الممدوحة التي يحبها الله ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل اخذ بتلابيبه، ورسول كان لابس بردة جديدة قبضوا لحد ما اثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اقطع لي رقبته، ويهز النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول ما هبط، الرسول عليه الصلاة والسلام لو قبضوا بس بيده دي وتاني موضوع انتهى، لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما جاء وقال بلال انه عمر، سمعوا الدق في الباب، جاءهم جاري قال لهم ده عمر بن الخطاب في الباب، ده عمر، عمر نازل بقدر بقابله. فقال حمزة رضي الله عنه وارضاه ائذن له، فان جاء بخير الحمد لله وان جاء بشر قتلته بسيفه. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الرسول جذب كذب، قال أما أنا لك يا ابن الخطاب أن تدخل في الإسلام؟ قال والله جراني أنا قلت عضامين فرتك الجوه كله أكثر من قوة 40 رجل عنده، مش تقول أنت تكون مروة ما عندك وذول خنقك ما بتخلي برضه، لكن لو بقى عنده قوة وأقوى منه ديهم سوق الذب منو حتى من الناس جخنقك زول وانت قادر عليه وتقول له يا أخي الله يسامحك ويديك كف والله يسامحك وروح أقدر تمرق وتقول له الله يسامحك، في كلام زي ده؟ حسب السودان ده في كلام زي ده؟ تلقى الناس زي المضطردين بالعربات يقول لك الزول ده قرصني وما ويكون عنده موضوع ذاته أمه ماتت ولا عنده مشغول في حاجة وانت ده قرصني وده قرصته وده وين وتساكك النازل ومساكن وزول ده عايل لي وما عارف وبزغ لي ووطاني وعمل حياة كثيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام وكجاه عمر قال لا يا عمر روعته خوفته قال لي زول الزول ده عنده موضوع نقد له ما في مشكلة. قال يا آل عبد المطلب إنكم قوم مطل، مطل يعني بتتماطلوا في الدفع. قال لي أنت أمر هو بحسن الطلب والمدة ما جات، لكن ده هو عنده فهم داري شو الزول ده رسول ولا لا، لأنه لو ما رسول بيشيروا بيدعوا هناك مع القوة حقته دي، يعني ده بيشيروا جنتا بيشيروا بيدعوا زي وزي أي كرار، لكن هو ما عمل. قال له أنا تأمرني بحسن الأداء وهو بحسن الطلب وخليه يطلب حاجاته كويس، وأنا أقول له ابدي الزول ده حقه سريع. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أعطيني فإنك لا تعطيني من مال أمك ولأبيك. الشحب إذن الله قتك النوع زي ده، نوع شحب زي ده لقى زول يقول لك الدنيا هوي ما بتدي لا قروش أمك ولا أبوك، يقول لك يا تعال بر بجاي عشان نديك بمرقة بجنب بهناك بالظلام ده. بعد شوية تسمع الكواريك دي قامت، ده تاني ما بخليك ليه والغير ما بخليك إلا ما ينزلك. فقام الصحابة، الصحابة قاموا للرجل قال دعوه خلوه. الرسول سألوا دخلوا جوا قام الداه الداه جوا قال أحسنت إليه، قال لا أحسنت ولا أجمل. شو قد شوية ما أحسنت. أدى ثاني قال أحسنت، أحسنت إليه قال لا أحسنت ولا أجمل. أدى ثاني كثير قال لي كذا كيف، قال جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. تمام كذا كويس أنا مبسوط ما في مشكلة. قال لي الكلام ده ممكن تقوله لأصحابي قدامهم برا داير يصلح بينه وبين ذاك، لأنه ذاك عاجبه برا ما حس الرسول حارسه بس، لكن كان مرق ببرا بيوروا النظام راجلنه برا. والله دين مشكلة مع الرسول عليه الصلاة والسلام دي بيودوا فيها لآخر طوارئ. قال لا بقول أنا ما خلاص اقتنعتها، هم برضو كمان كذب ما عندهم العرض عزيزتك. أنا دخلت زول جوا زول الذاق هناي وقال لك كذا كيف، تقول له والله يا أخي أنا ما كنت زهجان ساكت، والله أعذرني يا أخي ولا صاحب الحاجة أرعن وما عارف إيه، وجيب لك معاذير لك ما عندهم كذب زي الدور. قال لا لا لا ما وكذا ما كويس وكذا كيف لا لا لا وكذا حتى قال كويس. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم يزعم هذا الأعرابي أنه رضي، أليس كذلك؟ فالرسول دا يصلح بينه وبين ذي الشماء يلاقوه برا. ونحن حتى الواحد يقول لك اسمع فلان ذاك ما ترقد ليه في أمان عنده معك مشاكل تفتن الدنيا والعالمين، وشوف ذاك بتعاملوا كيف ونحن كيف. الرسول عليه الصلاة والسلام داير عشان ما يكون عنده مشكلة مع الصحابة، أليس كذلك؟ قال جزاك الله من أهل وعشيرة الخير. أي صحيح أنا رضي عنه خلاص. قال اتفضل. قال إن مثلي ومثلكم وهذا الأعرابي كمثل رجل انفلتت عنه دابته فقام الناس إليها فما زادوها إلا نفورا، فقال صاحب الدابة دعوها، فذهب إليها وأخذ من خشيش من خشاش الأرض وأناخها وركب عليها وجاء. لو تركتكم وهذا الرجل فقتلتموه دخل النار. قال لهم يعني أنا وإنتو والزول ده زي زول عنده دابة مثلي ومثله، أنا وإنتو زي زول عنده بعير، البعير ده شرد، الناس اللي قاعدين كلهم قاموا ساكنين زاد بيها سيد البعير. قال لهم يا اخي موضوع دخل انتوا ارجعوا كلهم، مشى هو مشى لقش ومشى عليهم وبركوا وركبوا جه. قال لهم الزاد لو خليتكم كتلتوا في الوقت ذاك الاساليب كان بيمشي النار، لأن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت جنوب النبي. مش تتكلم مع النبي، تتكلم مع ذول قدامه عملك بيحبط. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم شنو لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان بيتكلم أبو بكر وعمر رضي الله عنك، أنت بس قاصد تخالفني وأنت أنا ما خالفتك، والاثنين بتناقشوا قدام الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا نزل لهم آية طوالي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. انتوا عندكم احترام للنبي ده ولا شو؟ كيف تتكلموا قدامه وتهرجوا؟ أصواتهم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. زين قاعدين انتوا مع بعض هناك أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، عملكم العمل كله ينتهي. رسول عظيم يا أخي عليه الصلاة والسلام قال لهم الزول ده المثل ده وكي تكون في نغاش، في زول دارين يرشو ناس وقاعد يناقشوا أفهم زول وزول عنده أخلاق وعنده سعة صدر، لكن لو قاموا الناس كلهم انت زول ما بتفهم انت جاي من وين ذاتك يا قوم من هنا علينا الله يا أخي، وقت الناس كلهم يقوموا بنفروك من الأرض ومن الدين ومن أي حد زي البعيرة جرة، لكن ممكن تخلي زول واحد وزول فاهم وزول واعي وزول عنده حكمة وصدر واسع وبيعرف يناقش وبيكبر الكلام وبيقبل الإساءات وبيقبل حياة كثيرة، لأنه قصد زول ده يهتدي بيقدر. يعني تعرفك أندرتك بدلك بابا بيدي بيجيها بيجيها وتديها قش وتديها حاجة عشان تولب عليه زي عشان هي تقبل وتهيد بنفس المستوى في نغاش الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة الناس طلعوا من مكة، في مكة أكلوا صفق الشجر، صفق الشجر هو أهله الرسول أسرته محاصرين حصار ما في أكل يأكلوا صفق الشجر، حتى إذا ذهبوا إلى الخلاء خرج منهم كما يخرج من الدواب. شفتها زي البهائم وكنت تاكل الصفق ده البعر حقه هذا شفته بنفس المستوى، عذبوه عذاب شديد أي نوع عذاب سوله. كنت دخل مكة وبقوة شديد دخل مكة بقوة، فتح مكة عنوة والناس كلها على بلد، لكنه كي جاء فاتح ما جاء عامل كده رافع راسه فوق ها بعمل له اصبعين كده واربعة ووين وحركات اللي بيعملوها الناس حتى ما بكلم زي نسمع حركات جيش ساكت لما شغل حق الشريعة، الشريعة ما عندها شغل زي شو. الرسول عليه الصلاة والسلام تأطأ راسه ده مدنجره لحد عقبت السنة بدنجر كده. تعظيما لله الذي نصره وأيده، ما رفع راسه ده فوق تبقى وهو منتصر وفاتح فتح مكة. عشان تشوف الزول بيفهم ما بيتكبر سايف الفاضل، فعرف عظمة الله أي انكسار وتذلل لله بيرفعك عن ربنا فوق. قال ما تظنون أني فاعل، مكة دي صاب فيها مطر بس نزلت أكثر ما في زول يتكلم، طاب البيت وصلى الركعتين عند المقام نزلت دل حيعمل لهم شو من أسمك دي دل ما عملوا عمائل شديدة. وفي صحابة من الصحابة في ناس أسلموا من المشركين أسلموا يعينوا لهم كده ماشيين ولا قدر ما لمنا نكون بالسيوف دي وهنا أسلموا لسه عندهم معهم موضوع. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم، الدائر كل فيهم بيسوي. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عن جميعكم ما قال لهم تعالوا الكلام السيوتي زمان ذاك مذكرونه ولا هم مذكرونه قولوا قدام الناس ذلك لأنه في ناس من المدينة ما عارف انكم والروم جرائمكم العمطوات شبعين دائرين نعطيكم يا اخي ده ما فيه صفح فاصفح الصفح الجديد الصفح الجميل فحتى ذي عرفنا أن الله سبحانه وتعالى حلمه واضح الذي يمتلك السماوات والأرض ويعلم ما فيهما وكل هذا عنده معلوم ولكنه حليم يصبر على أذى الناس. قالوا عنده ولد، قالوا عنده صاحبة، قالوا عنده إيه، كل ما حاسبهم ولا سألوا. فالحلم والحلم، الحل مكسورة بين حلم، الحلم حا مكسورة وحا مضمومة. الحلم الحلم ده حق النوم، الحلم النوم نحن نقول الحلم. ولد عندي حلم، والله انت زور كويس، يعني معناه زور حلم، انت ما حلم ولا حد، ده حلم وده شنو حلم. حلم الحلم ده شكله بتقول عبد الحليم، عبد منو الحليم، فهذا الخلق العظيم يحبه الله إذا كان في العبد، العبد إذا سمع أي حاجة ما يرد عليه، إذا زر قال فيك كلام ما فيك ما ترد عليه، إذا عيرك بما ليس فيك فلا تعيره بما هو فيك، فيه عيوب قدر ليل وبكر خليه ما تقوله وانت عارفه خليه. إذا ربنا أداك الصفة دي بصفة مية مية أعرف نفسك أنت ماشي ماشي جد، لكن ما يكون ذلك من جبن ولا من خوف ولا خور، وإنما بقدرتك وبإرادتك تسامح وتعفو. هذا الذي كان عليه سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم، ضرب رجل أو ضرب صحابي رجلا من المشركين فوقع على الأرض، وكنت هو راجع تحت لا يضربه تفل عليه المشرك تفعل بوشه، فأغمض سيفه وراح، قال الكبير الشغل ذاك حق الله ذاك، لكن حتى ذي أنا كان سفيت التفة دي البتكفى عليه بيتكون في شنو في الموضوع ذا. عندنا واحد من أخواننا في الامتداد ذا، وبعدين اتناقش مع واحد في المسجد حق الامتداد، وزمان الناس عارفين انه ما بيصبر على الحياة دي، اليوم ذاك ما عمل حاجة مع الزم، وواحد ماشي معه في الطريق قال ليه لا. يا اخي تقول ما تغيرت تغيير شديد، والله انا استغربت انت الزم ده خليته ليه، قال ليه الزم الدين الدين والاخلاق والمسامحة والاسلام، قال الزول يسامح والزول ما يعني ما يقابل السيئة بالسيئة ومن عفا واصلح فاجره على الله، والدين ده ما أدبنا نحن زمان ما كنا حايمين سيئة، لا زمن السكر وزمن العربدة واللناي وحسن الحمد لله يرمي الإسلام والتزمنا كيف نعطي حاجات كبيرة أكثر من دي. قال لي والله أبنى الزول لو كنت تفع عليك أنا ما قايل كنت تفع عليك أنا ما قايل بتخل، قال لي تفع عليك والله ما قل، رجع ثاني وقبل قال الحلم والإيه يا شغنا الحاجات دي، ولأنه قادر عليه هو قادر عليه، يعني بيشوف ده أصله ما في طريقة تخليه يتوب عليه، لأنه هو سايب خوفه يتوب عليه في الجامع قدام الناس ما بخليه. ده زول برجع لحالته هو حالته الأصل، فيبقى نحن بنسمع وبنقرأ عشان شنو أزول يتطبع ويتخلق بهذه الأخلاق، حاجات حارة لكن شنو تخليها. فالصبر عنده درجات، صبر مع الكراهة، انت صابر لكن كاره، كراهة لهذا الصبر، وصبر مع الرضا، انت راضي بحكم ربنا ما كاره، لكن صابر متألم مش كاره الحكم حق ربنا، ده صبر لكن انت كاره الشيء حصل لزولك، وده صبر بالرضا راضي بالحكم لكن حار عليك تاج، وصبر مع الشكر، الزول يشكر الله سبحانه وتعالى أن أعطاه زمنا طويلا، أداك حاجة زمن طويل، أسري مدينا الكراع ماشي بها من 200، الكرعين ده شغالات من 200 مشي 20 سنة، بل لو قطعوا منك كراع واحد تاخذ مع الطريق حس تاني الواحد يمشي كيف ويعمل كيف، انت تشكر الله انه اداك زمن طويل وما قطع لك الاثنين، خلى لك واحدة قاعدة، اخذ منك عضو وترك لك عطاء، اخذ منك ولد وترك لك اولاد، وهكذا ربنا سبحانه وتعالى اذا تعودت ان تشكره انت ما مضر وزولك ما مضر. فنحن في الحلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الخلق العظيم، أن نتأنى في الأمور وأن نتريس فيها وأن لا نتعجل وأن نسامح وأن نصفح، وأي زول كان عنده حاجة مع زول ممكن يسامحه كما فعل ذلك الصحابي تبرع الناس ولم يجد تبرعا يتبرع به في الغزوة، فنام في على سريره وقال اللهم ما من أحد انتابني في عرضي إلا وحللته منه، أي زول يتكلم فيه وفي عرضي أنا حس سامعك بالليل ذاك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من المتصدق البارحة، من اللي صدق بالليل ذاك، من المتصدق، فالصدق ما شايف دي صدقة ذاك، ساكت سائل لأنه الصدقات ناس بيجيبوا قروش 200 وقية ومعارفة وعيات كثيرة ولا بس فيه موضوع ده بينه وقربه. قال رأيت كذا ملك يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، الملائكة متنافسين في الكتاب حقه، صدق خبر صدق ربنا قبلها، لكن انت حسنا متورم، الواحد يجي رمضان يقول يا أخي رمضان ده ما فيه مشاكل، يقول له دول أسمع خلي انتهي الشهر ده أنا بلاقيك، يعني موقونا وذاته بعد رمضان مشاكله قايل، واحد يقول لك أسمع الحج قال الناس ماشيين الحج الصالح، الناس قالوا لهم يا اخي انتم ماشيين الحج وصالح الناس، ولانه حجتك دي ما بتنفع ومن هنا صالح الناس اخوك ده ذاته صالح، وبعد جاء الله جايبينه بالله تقول دارين نروح البحر ما قامت داريه دي، قال لي العفو لكن بعد ارجع من الحج نرجع زي قبل ده اللي هو لسه ما مشى الحج. يا اخي البيئة حقتنا ذات اللي عشنا فيها التسامح فيها قليل، ده كان زمان الناس يتسامحوا ويتفاضلوا، وحس دي كان قبضوا مهايمك ما بيعفوك، كان زلطة ساكت ما يفكوك فيها، كان زمان رغبة يعفوك فيها لأنه ما في ذلك بيتعدى إلا عن طريق الخطأ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك